الخطوة الأخرى لبناء الطمأنينة هي القواعد والضوابط، وأعيد وأكرر وأحيانا أكرر أشياء كثيرة، لأن التكرار يثبت المعلومة والتكرار يبين أيضا أهمية هذه المعلومة. القواعد والضوابط تعد خطوة رائعة من خطوات إشعار الطفل بالطمأنينة. فالقواعد والضوابط داخل الأسرة تمنح الجميع نظاما وبرنامجا يوميا، تعطينا معايير للسلوكيات، تحدد ما ينبغي فعله وما ينبغي اجتنابه، تحدد لنا ما هو الحق وما هو الباطل. كلما كان النظام سائدا والضوابط محددة، كلما شعر الطفل بالطمأنينة أكثر. يبدأ دائما نظام الأسرة القائم على قواعد وضوابط وبرنامج محدد من التربية الإيجابية، وتنتهي ببرنامج معتاد تكون فيه أوقات الطعام محددة وأوقات الشراب محددة والنوم محدد والجلسة العائلية محددة والمطالعة والوقت الحر كلها محدد، أوقات ثابتة محددة، لأننا بنينا حياتنا على نظام وضوابط وقواعد. هذا النظام أخي المربي يوطد العلاقات الأسرية، يزرع الطمأنينة الداخلية لدى الجميع. ولا يعني هذا أن نكون صارمين حرفيين في تطبيق هذا البرنامج اليومي، بل ينبغي أن نكون عندنا مرونة مطلوبة. لذلك أضع فعلا قواعد، أضع ضوابط، لكن أكون أيضا مرنا قد أسمح بتجاوز بعض القواعد، مثل والله وقت الأكل وقت النوم. إذا كنت مثلا يوم الأربعاء تعود الأبناء أن ينامون الساعة الثامنة، لا بأس أن يوم الأربعاء والخميس ممكن أن ينام الطفل الساعة التاسعة، لأنني أعرف أن غدا إجازة وليست هناك دراسة. فهذه المرونة. هناك خطوط حمراء لا ينبغي أن تكون فيها مرونة، لكن هناك أيضا قواعد ينبغي أن تكون فيها نوع من المرونة، المرونة في التطبيق، المرونة في الانضباط وغير ذلك. إذن الخطوة الأخرى الأساسية في بناء الطمأنينة أن تكون عندي ماذا؟ ضوابط وقواعد. وأعيد وأكرر، دعوة للتأكد من أن القواعد هي الحرية التي تعطينا الطمأنينة وتمنح أبناءنا طمأنينة. وأعيد المثل الذي ذكرته في حلقة الماضية، وهي دعوة للتأكد وتكرار للتأكد. ضع أخي المربي سمكا في حوض زجاجي دون أرضية ولا رمال، مجرد ماء وأكسجين، ولاحظ حركة السمك. ثم ضع حدودا بالرمال والحجارة، ولاحظ الفرق في حركة السمك. متى يكون أكثر حرية وأكثر اطمئنانا وحركة؟ سترى كما أشرت سابقا أنها كلما كانت فعلا هذه الحدود، كلما كان السمك حرا. أنا أيضا وأنت وأبناؤنا نشعر بالطمأنينة لما تكون عندي فعلا معالم النظام والضوابط واضحة وموجودة أمامي. الخطوة الأخرى التي تقوي عندي الطمأنينة وتبني الطمأنينة لدى الأبناء، وضوح معالم التربية وتباتها. أن تكون أساليب تربوية، معالم التربية، ماذا أريد لابني، تكون معالم واضحة وثابتة، مما يطمئن الطفل. ها وضوح التوجيهات التربوية، ثبات المعايير. لا يمكن أن أقول لابني هذا خطأ وتأتي الأم تقول لا هذا صواب. لا يمكن أن أقول لابني هذا خطأ اليوم وغدا أسمح به. لا يمكن أن أقول لابني هذا صواب وبعدها أقول له لا هذا خطأ. بمعنى أن ثبات المعايير ووضوح هذه المعايير يقوي فعلا الطمأنينة في حياة الأبناء. بمعنى أوضح، أن التذبذب في التوجيهات والتناقضات والاختلافات الجوهرية بين ما يريده الأب وما تريده الأم يحرمان الطفل الناشئ المتعلم من الطمأنينة. لذلك ندعو إلى ثبات على المبدأ، إلى ثبات على المعايير، على الأساليب التربوية، حفاظا على مواطن الاقتداء في سلوك الوالدين. وأيضا حتى نكون متفقين اتفاقا عاما بين الوالد والوالدة من جهة، وبين الأبناء من جهة أخرى. كذلك الابتعاد عن الأوامر والنواهي الكيفية، الأوامر التي لا تبرر ولا تقنع الطفل، مما يزيد الطفل اطمئنانا. أيضا أسلوب الإقناع والتبرير لأوامرنا ونواهينا، فحتى تصل رسائلنا التربوية واضحة المعالم لأبنائنا، ينبغي أن نبتعد، أيضا نبعد عنهم الوساوس والهواجس. ينبغي أن نستعمل هذا الأسلوب الذي فيه تبرير، أسلوب الأب الذي يبرر كل ما يريد، لنبعد عن أبنائنا الوساوس التي قد يفهمها أو الهواجس التي قد تنشأ، مثل أن أبي لا يحبني لذلك يمنعني من هذا وذاك، أمي أيضا لا تحبني لأنها تحرمني أو تعاقبني أو غير ذلك. هذه هواجس قد يشعر بها الطفل، يشعر أن أبوه لا يحبه، أن الأب لا يحب، أو أن الأمة لا تحبه، أو أن أمي تحب الأخ الأصغر أكثر مني، وأن أبي يحب أخي الأكبر. لذلك حينما نبرر ما نريد من أبنائنا، نحن نربي أبنائنا على تربية اسمها التربية المعيارية. هي التربية المبنية على أسلوب الإقناع، هي تربية تطمئن الطفل وتبني لديه المعايير الواضحة وتنمي مداركه وتنمي قدرات الطفل العقلية وتعلمه التفكير والربط والعلل وغيرها، وكلها أنماط من أنماط التفكير الإنساني الإيجابي، وهي فعلا تعطينا مهارات ينبغي أن ينشأ الطفل عليها منذ نعومة أظافره. مثلا كل التفاحة لأنها تحتوي على فيتامين دال، وهذا الفيتامين يقوي عظامك. لا تلعب بعود الكبريت حتى لا تحرق يديك أو تحرق جسمك أو تحرق ملابسك. ولذلك هذا الأسلوب التبريري يعطي للأبناء الطمأنينة.